إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. كثيرا ما يأتيني شباب وشيوخ وكهول، يقول الواحد منهم: أريد أن أصلي فلا أستطيع، أريد أن أزكي فلا أستطيع، أريد أن أصوم فلا أستطيع، فكيف ذلك؟ الآية فيها السبب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طب وإذا ما استجبش؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. فالذي يريد أن يصلي ولا يستطيع لم يستجب لله ورسوله في حياته، ولذلك عوقب بأن حيل بينه وبين قلبه. غريب، حاسس بغربة مستمرة. السلام النفسي الذي كان يشعر به زمان لا يجد، دائما قلق. هي دي بقى الحيلولة، الحيلولة ما بين القلب وما بين الإنسان إذا ترك الاستجابة لله والرسول. ترك الاستجابة معناه اتباع الهوى على طول. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. خلاص، يا استجابة يا هوى. والاستجابة لله وللرسول يعني القرآن والسنة، يعني الوحي. والوحي قرآن وسنة، كما أجمع أهل العلم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال لك الذكر قرآن وسنة، وده إجماع من أهل العلم، وأن الله حفظ السنة كما حفظ القرآن. فربنا تبارك وتعالى بعدما ذكر الاستجابة، اللي انحلنا في الاستجابة دي وقفة طويلة، لكن أنا أريد أن أصل إلى معنى عام للنداء الثاني، للنداء الثالث والثاني طبعا اللي هو قبله الذي حض على طاعة الله ورسوله. قالوا: اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. طيب، الآيات مترتبة، المعنى مترتب. استجب لله ورسوله، لا ما استجبش. ايه اللي حصل؟ حيل بينه وبين قلبه. ايه اللي حصل؟ اتبع هواه. ايه اللي حصل؟ عمل منكرات وفسق ظاهر وباطن، والكلام ده هو. خلاص كده؟ طب اللي بيعمل الفسق الظاهر والمنكرات لو ما ضربتش على ايده هتروح انت معاه. شوف الآيات كلها مترتبة: اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا، أي الذين حيل بينهم وبين قلوبهم فصاروا من الظالمين. فلما حيل بينه وبين قلبه وصار من الظالمين، استمرأ بقى المناكر والفواحش والكلام ده، فبدأ يجهر بالكلام ده في الشوارع. ودي أكبر مصيبة ابتلينا بها: بنك العام ونقص السيولة، والحرامية اللي بياخدوا المليارات من البنوك ويهربوا بضمان ميدان التحرير وميدان الإسماعيلية والكلام ده. وخذلك كل ده سببه إيه؟ سبب ان في فسق ظاهر، والجماهير بتمر وكل واحد يقول: وانا مالي، انا ما بقولكش ادخل خناقه، كل ما تلاقي منكر ادخل خناقه فيه، لكن عايزك تنكر بحسب الدرجات الثلاثه التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم واوجبها على المسلمين. من راى منكم منكرا فليغيره بيده. طب ما انتش قادر فبلسانه، ما انتش قادر فبقلبه. طيب التغيير بالقلب، قال لك يا اخي لو ان في شارع مثلا كله راقصات وكازينوهات والكلام ده هو، ما تروحش منه، روح من شارع تاني. اهو ده بقى استجابة لانكار القلب. ما اناش طايق اشوف المناكير دي، مش قادر اشوف كازينو الليل والنهار والكلام ده، فاعمل ايه؟ بدل ما اروح من الشارع ده اقوم رايح من شارع تاني. استجابة لايه؟ استجابة لانكار القلب. دي حتة بقى ما يحلهاش غيرك. لا بقولكش ادخل خناق، والا الله عز وجل قد يعذب العامة بعمل الخاصة، والآية دي دليل على كده. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي تتجاوز الظالم وتأخذ الصالح والطالح، واخد بالك؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى عاقب الكل بالذين ظلموا، وده عقوبة العامة بعمل الخاص. وفي برضه حديث مشهور يمكن أكثركم يعرفه، حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، اللي هو يوشع بن نون، قال: لا يتبعني أحد ثلاثة نفر. أنا طالع عشان يقاتل الجبارين، الجبارين دول عماليق وهم كانوا يعني أقزام، فعلشان خاطر واحد عملاق قد كده وواحد يدوبك وصل لحد ركبته، عشان اللي لحد ركبته ده يغلبه، ده عايز إيه؟ عايز قلب أسد، لأن القوة أساسا في القلب مش في الجارح، واخد بالك؟ فقال احنا هنستبعد اسباب الوهن. ايه اسباب الوهن؟ قال لك ان يكون لك مراد في الدنيا، انت وانت رايح تقاتل لازم تودع اولادك وتبص على بيتك بصه اخيره، وتبص على الشجره اللي قدام بيتك بصه اخيره، عشان مش هتشوفها تاني. خلاص انت رايح بهذا الاعتقاد، لان دي المسلم ربنا خلقه كده. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، يا النصر يا الشهاده. المسلم يقول يبقى سيدك يموت، حاجة من اثنين، يبقى أنا سيدك وبقى أنا سيد الدنيا دي كلها وأنا اللي بحكم وأنا اللي مهيمن، يموت أحسن، باطن الأرض خير لي من أن أكون عبدا ذليلا للكفر. هذه معنى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. فإحنا لازم نستبعد أسباب الوهن، كل سبب يضعف القلب نبعده علشان خاطر ننتصر على الجبارين. فذكر ثلاثة أسباب لا على سبيل الحصر، ولكن دي أقوى الأسباب المضعفة للقلب. أي رجل عقد على امرأة ولسه عايز يتجوز يدخل بيها يعني، ده ما يجيش، مش عايز، لا يقعد جنب امرأة خلاص. وأي واحد تاني رفع الجدر ولسه حيرمي السقف ويبني العمارة والبيت، ده برضه إيه؟ ده ما يجنيش، مش عايز. وأي رجل له خليفات، خليفات اللي هي النعوج والغنم والكلام ده، خليفات يعني بطونها مليانة بالغنم، وينتظر نتاج الغنم ده يبقى لا يتبعني. ليه استبعد أسباب الوهن؟ إحنا لو عندنا 100 راجل زي الصحابة ما كانش اليهود عملوا فينا اللي حصل ده. اللي حصل ده ذل بكل المقاييس. ده ربنا سبحانه بيقول وإن جنحوا للسلم فاجنح. طب إن هم جنحوا للحرب أقول أنا لابد من الخيار السلمي. خيار إيه اللي بتكلموا عليه؟ خيار السلمي. هو مش عايز خيار، خلاص يبقى ياكل مش وبئس المصير، نأدبه. لكن ما يجيش هو يعلن الحرب ويضرب ليل نهار، ما بيهددش بالبؤ، ده بيضرب ليل نهار. ونقول لابد من السلام والخير السلم. اي بني ادم عنده ربع عقل يعرف ان ده ضعف وتخاذل وتهاون مش حكمة. وصلنا الى الزمان الذي جعلنا فيه الضعف حكمة والجبن روية، بقى الضعف بنقول انه حكمة، لا انا مش متهاون، انا لازم انا كل قراراتي ابقى حكيم في اتخاذ القرارات، وهم بيضربوا ليل نهار. لا ربنا عز وجل قال وإن جنحوا، هو لم يجنح للسلم إنما جنح للذخائر. فما ينفعش إن أنا أقول أصل الذين جربوا لم يجربوا الحرب لم يعرفوا ويلاتها. لا والله، ده احنا عارفين ويلات الحرب، أنها تذر الديار بلاقع وبتيتم الولاد وترمل النساء، لكن المضطر يركب أسنة الرماح. واحد رافض رفض قاطع لأي تفاهم، أنا فاهم أنا موت أحسن، عشان الأجيال التي تأتي بعد ذلك لا يتهموننا بالخيان وإن احنا فرطنا وبدلنا. من أعظم أسباب الوهن إن احنا نحينا الدين جانبا وجعلنا المسألة كلها مسألة أرض، بنفاوض على الأرض. أرض إيه؟ متى كان للأرض قيمة في نظر الإسلام إلا أن يقام عليها حكم الله ورسوله؟ مكة اللي هي أفضل بلد على وجه الأرض كانت يوما ما دار كفر، اسمها كده دار كفر، برغم أنها كانت أحب البلاد إلى الله. الأرض لا تقدس إلا إذا قدسها الله ورسوله، لكن أي أرض غير كده مش محترمة. أرض بتسكن عليها، لما واحد يجي يهاجمك أنت بتدافع عن مالك وعن عرضك خلاص، وتموت تموت شهيد. لكن لا نقاتل ونقول بنقاتل عشان الأرض وعشان حفنة الأرض. اليهود يقاتلوننا مش بالأرض فقط، اليهود يقاتلوننا بالتوراة، بالتوراة. وكل رؤساء الوزراء على اختلاف أسمائهم واختلاف انتماءاتهم الحزبية متفقون على تعظيم التوراة وتقديسها، وإن الواحد منهم إذا أراد أن يقرأ نصا من التوراة في الكنيسة يقوم مطلع الطاقية السوداء اللي زي قلبه ومحطط على راسه عشان يقرأ نص ولا نصين في التوراة، ويوم السبت ما يركبش ويمشي زي ما حصل لبيجن يوم ما قتل السادات عندنا، ماشى من فندق سونيستا في مصر اللي في مدينة نصر تحدي المنصة على رجله، وكلف البلد تكاليف باهظة وإجراءات أمن مشددة وبهدلنا آخر بهدل. طيب عشان خاطر ظروف البلد لم الدور، ها؟ لا، لأن التوراة بتنهى وانتوا كلكم في داهية والتوراة هي المقدمة، عشان كده غلبون، عشان كده غلبون. وهم ليسوا أجرأ منا جنانا، ده هم جبناء. قال الله عز وجل فيهم ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، حياة منزوعة الألف واللام، مش أحرص الناس على الحياة، لا على حياة يعني على أي حياة، إن شاء الله حتى تشغلوا جحش تركبه وتحمل عليه الردم يقول لك أنا موافق يا بيه بس تعيش. هم اليهود كده، اليهود كده، ما تطولوا علينا إلا أنهم لا رأوا منا الجبن. مسلمون أجرأوا الناس قلوبا، شوف اللي بيستخدموا الصواريخ وهم بيحاربون بالحجارة، بالحجارة، لكن الحجر لما يخرج من ساعد رجل يدفعه قلب مؤمن غير واحد في ايده صاروخ وهو جبان. هذا النبي الكريم يوشع بن نون استبعد اسباب الوهن في الجيش وخرج يقاتل جبارين يوم الجمعة كما في مستدرك الحاكم، وظل يقاتل وظفر برغم انهم كانوا اقل من الجبارين. عشان كده شوف الآية، ربنا سبحانه لما أمر بقى ألا تولي الأدبار، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ألي بعدها قال فلم تقتلوه ولكن الله قتلهم. شوف بقى الآية دي جت بعد الآية اللي قبلها ليه؟ صح هو الواحد له اثنين خلاص، لكن افترض المسلم وضع في موضع المسلمين في يوم بدر او في مؤتة، مؤتة كانوا 3000 في مقابل 200,000 خلاص، وانت وضعت في موضع الحرب تعمل ايه؟ قال الله عز وجل لا تولهم الادبار لانني انا الذي اقتل وليس انت. عرفت ازاي؟ يبقى اذا الايه دي لما جت بعد النهي عن تولي الادبار عايز يقولك صح، وان كان انت ليك اثنين لكن اثبت ولا تفر ولا تولي الادبار لان النصر من عند الله سبحانه وتعالى. وهو الذي يقتل. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما رميت إذ رميت، أي ما قتلت لما رميت وسددت السهم إليه، ولكن الله هو الذي قتل على الحقيقة. وده مش معناه يا جماعة إن السبب لا تأثير له زي ما فهم بعض الغالطين، لا، يقول لك طالما المسألة كلها ربنا هو اللي بيصيب، طب ما أنا أقعد ولا أرمي ولا أعمل حاجة وهو هيصيب برضو إذا كان قدر ذلك. بنقول إن الله عز وجل جعل السبب جزءا من القدر. وبسبب إغفال هذه المسألة يقول الواحد منهم كما كان أهل الجاهلية يقولون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتل، يقول لك لو ما كانش خرج ما كانش العربية ضربته، لو ما كانش خرج ما كانش الجدار وقع عليه. لا، ده كان لازم يخرج، ما فيش حاجة اسمها ما كانش خرج دي. ليه؟ لأن السبب جزء من القدر. فأنت لما تفصل بقى السبب عن القدر يرد عليك الإشكال اللي عند كل الناس. أنا قلت له لو كان قاعد ما كانش مات، لا، ده كان لازم يخرج عشان يموت، خلاص كده، يبقى السبب جزء من القدر. كما في حديث أبي خزام اللي وراء أبو داود، قال يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها وأدوية نتداوى بها أترد من قدر الله شيئا؟ يعني قالوا غيبوبة سكر أمو مدين له جلوكوز، فشرب حاجة حلوة فمثلا، قالوا بقى هبوط في القلب هبوط ادينا له دواء، هل بقى لو ما كناش جينا وادينا له الحقنة دي كان مات؟ لا، ده كان لازم انت تيجي عشان ما يموتش، خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام قال بقى لما قال له أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقيها أترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله، خلاص، هي من قدر الله. يبقى السبب جزء من الايه؟ جزء من القدر، واخد بالك. فهؤلاء الأتباع النبي يوشع بن نون خرجوا وقد استبعد النبي القائد أسباب الوهن في الجيش، وهم معتمدون على أن الله عز وجل هو الذي يقتل وهو الذي يرمي على الحقيقة، أنت بس تسدد السهم هو اللي يموت. والدليل على ذلك أن ممكن اثنين يأكلوا دواء، يأكلوا أكل مسموم، واحد يموت وواحد ما يموتش. ولو كان للسبب لابد أن يكون مؤثرا بذاته لمات من تعاطاه،